محمد محمود الطبراوي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها بل أتيناهم بالحق بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون قل لمن الأرض ومن فلا تذكرون قل

سبحان الله سبحان الله سبحان الله من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما Thank you. قَالَ عَلَى بَعْضُهُمْ

عليه الصلاة والسلام. محمد كلا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حتى إذا نفخ في الصور فلا أنساب حد يعني راجل بركه بقول له يعني ده كنت زعلان بقول الله بقول الله لا الله بقول الله بقول الله لا لا لا لا ها بقولوا ايه بقولوا الله مالك انا فاهم انا فاهم انا فاهم بس هو مش عارف حد يقول الله انا بقول له كلمه الله بركه وبركه وعارف كلام انا من اللي بركه بركه على راسك هو عارف ده ده من انا ده البركه ده البركه ده عم الحاج يعني راجل بركه بقول له يعني ده كنت زعلان بقول الله بقول الله لا الله بقول الله بقول الله لا لا لا لا لا ها بقولوا ايه بقولوا الله خد بالك انا فاهم انا فاهم بس هو مش عارف حد يقول الله بس انا بقول له كلمه الله بركه وبركه وعارف كلام انا من اللي بركه على راسك هو عارف ده ده ده من اللي بيدينا التاشيره انا عامل ده البركه ده البركه ده اللي بيدينا التاشيره يا عم فمن ثقلت موازينه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم لو أنكم كنتم تعلمون قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق فتعالى قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد الأزهر الشريف الأستاذ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، شكر الله سعيكم جميعا. هذا ترابط المقام ذكرى 40 وفاة المعلم حسن عبد العزيز المسلكاتي، أكل الفقيد فسيح الجنات ولم لي قبر سلوان. أمين.